إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، نعوذ بالله جميعا من النار. بمناسبة السنة الهجرية نتحدث عن الهجرة ولو بشيء يسير، انطلاقا من قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. هذه السورة الكريمة، سورة المدثر، من أوائل ما نزل من القرآن، ويقال إنها نزلت بعد اقرأ، ويدل على ذلك ما ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: كنت أمشي وإذا بي أسمع صوتا من السماء، أسمع صوتا، فنظرت إلى السماء فرأيت الملك الذي كان ينزل علي في غار حراء، وإذا به جالس على كرسي بين السماء والأرض، فرجعت إلى أهلي فزعا، فقلت لهم: دثروني دثروني، أو زملوني زملوني، يعني غطوني. يعني اعترى عليه الصلاة والسلام مثل الحمى الباردة. هذا يعني ورد في البخاري، هذا الإشارة ورد في صحيح البخاري أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما انقطع عنه الوحي تألم وتحسر من هذا الانقطاع، فهم بأن يرمي بنفسه من أعلى الجبل 3 مرات أسفا وحسرا على هذا انقطاع الوحي. لكن هذه القصة باطلة. البخاري رحمه الله وإن أوردها في صحيحه، ولكن أوردها عن الزهري بلاغا، يعني الزهري في الرواية يقول بلاغاني، وما أدري من هو هذا الذي أبلغه. إذن الحديث، يقول الحافظ في الفتح إن هذا الحديث ضعيف، ضعيف، لأننا ما عرفنا من أبلغ الزهري، إذن الحديث ليس بشيء. ونص عليه الحافظ في كتاب الرؤى، باب مريض، نعم. هذه السورة الكريمة جاءت في الحقيقة كتفسير لسورة المزمل، يعني هذا وجه الترتيب. لماذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن تذكر في المصحف هذه السورة بعد المزمل، لأن ترتيب الآيات بإشارة من رسول الله، وترتيب السور أيضا بإشارة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس عن اجتهاد الصحابة لا أبدا، بل الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا نزلت، لأنه بقي ينزل عليه القرآن في ظرف 23 سنة، وما من آية أو سورة كانت تنزل عليه لو كان يأمر الكتاب، كتابه عليه الصلاة والسلام من الصحابة، أنزلوا هذه الآية في موضع كذا، وأنزلوا هذه السورة عقب سورة كذا أو قبل سورة كذا وهكذا. إذن الترتيب النبوي، ترتيب النبوي، نعم. فما وجه، يقول العلماء، ما وجه وضع هذه السورة عقب سورة المزمل؟ قالوا لأن سورة المزمل فيها قوله تعالى سنلقي عليك قولا ثقيلا، وهذه السورة تفسر هذا الثقل. قال الله عز وجل لرسول الله يا أيها المدثر قم فأنذر. القرآن ثقيل، إيه ثقيل؟ تبليغه ثقيل والعمل به ثقيل وإقامة أمته ثقيل وإقامة دولته أثقل وأثقل وأثقل، بل وتأسيس مدرسته ثقيل على المنافقين وثقيل على الكافرين، ما يحبون أن يسمعوا مؤسسة قرآنية يتخرج منها طلبة القرآن، حفظة القرآن، معهد يدرس فيه كتاب الله ثقيل على المنافقين والمجرمين، ما يحبه إلا المؤمنون، ثقيل تحكيمه، ثقيل الحكم به، ثقيل أوامره، ثقيلة ونواهيه، ثقيلة، ولا تخف إلا على أهل الإيمان. أهل الإيمان هذا يسرهم ويفرحهم، ما عنده أحلى من أن يعيش مع القرآن، ما فيه ألذ من أن يطبق أوامر القرآن ويجتنب نواهي القرآن. لكن من يحمل نبراس الإيمان؟ الإيمان هو الذي يجذبه نحو القرآن، والإيمان هو الذي يدفعه للقرآن لأن يقرأ القرآن. أما المنافق بمجرد ما يرى حتى في التلفزيون يرى قراءة القرآن طفي قلب، يعني ما يحب أن يرى هذا، ثقيل ولا لا؟ ثقيل. ثم أيضا تحمل المشاكل والمصائب التي تنزل بالداعية إلى العمل بالقرآن ثقيل أيضا، ربما يؤديه إلى الكلام فيه، ربما يتهم بأنه كذا وأنه كذا، وربما يسجن، وربما يضرب، وربما ينهب ماله، وربما يشرد. سبحان الله، الداعية إلى القرآن والداعية للعمل بالقرآن، ثقيل ولا لا؟ ثقيل. إذن هذا الثقل يبينه الله سبحانه وتعالى في هذه السورة في قوله يا أيها المدثر، والتدثير هو التغطية، دثروني أي غطوني، وزملوني غطوني، نعم، من الحمى التي كانت تحتر النبي صلى الله عليه وسلم وشدس الوحي، نعم. يا أيها المدثر، يا أيها النائم قم، ما بقي وقت للنوم، 40 سنة وأنت نائم، الآن جاء وقت القيام، جاء وقت العمل، جاء وقت الكفاح والنضال. وهذا ليس خاصا برسول الله، كل من اتبعه مأمور بأن يقوم ويبلغ دعوة الله، لا أقول يقوم يحارب، لا لا لا، بلغ رسالة الله، بلغ كتاب الله، بلغ أوامر الله، اربط الناس بالله، قم يا أيها النائم قم، الناس يحترقون. المجتمع القرشي كان في ذلك الزمن يحترق بالكفر والضلال. قم ليش؟ لإطفاء نار الكفر والشرك وظلمات الجهل. قم. العالم كان كله غارقا في وحل الجاهلية. قم وانتشل هذه الأمة من الغرق. الأمة إخواني كانت ملوثة نجسة رجسة. قم لتطهيرها. قلوبها نجسة بالعقائد الفاسدة. طهر قلوبهم، طهر أخلاقهم، طهر معاملاتهم. نعم، بنور القرآن. قم فأنذر. وأنذر ما قال وبشر، معنى أنذر بتعليم الجاهلين وتنبيه الغافلين. نعم، ومقارعة الظالمين ومجادلة الجاحدين والمعاندين. قم. أمانة ثقيلة. قم فأنذر. ما قال وبشر، لأن ما فيه من يبشر، فقط النظارة. والنظارة كما تعلمون هي الإخبار بالشيء الضار. الإنذار جالك العمس غير تخلص الموت الدولة يقطع، أو غير تخلص الضريبة ولا السجن. إيش هذا يسموه؟ إنذار. كذلك نبينا صلى الله عليه وسلم أمر بأن يذر هذه الأمة، إما ترتبط بالله وتعبد الله وتذكر الله، وإلا إيش؟ نار جهنم، العذاب في الدنيا والآخرة. والعذاب في الدنيا أنواع. قل هو قادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، يسلط بعضكم على بعض بالقسل والذبح. قادر ولا لا؟ إن أعرضتم عن كتابه وانقطع صلتكم به. إذن قم فأنذر. الناس غافلون، نبههم من غفلتهم. الناس نائمون، أيقظهم. نعم، أخرجهم من الظلمات إلى النور. منغمسون في ظلمات الكفر والشرك والضلال والبدع والجاهلية، أنقذهم. الناس سكارى. نعم، يحتاج إلى من يوقظهم، من يزيل عنهم هذا الشكر. قام صلى الله عليه وسلم، ابتسل ولا لا؟ ابتسل صلى الله عليه وسلم. قام وبدأ بعشيرته، ابتسالا لقوله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، قوا أنفسكم وأهليكم نارا. نعم، قام صلى الله عليه وسلم بالإنذار بما أمر به عليه الصلاة والسلام، وامتثل ما نزل عليه عليه الصلاة والسلام من هذا الأمر أو غيره من الأوامر. ولكن للأسف الشديد قابله أهله وعشيرته بالاتهامات، وصموه بأنه ساحر وأنه كذاب وأنه أساطير الأولين. نعم، وأنه إيش؟ إن هذا إلا سحر افتراه وأعانه عليه قوم آخرون. إن هذا لشيء يراد، هذا يريد الحكم، يريد السلطة. وسبحان الله لم تستجب قبيلته وعشيرته له، كانوا جميعا ضده. عمه أبو لهب هو عليه الصلاة والسلام كان يتربص المواسم، موسم الحج وغيره، وكان نعم ينادي في الناس: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ونادى عشيرته وجمعهم وقال لهم: أرأيتم إن أخبرتكم بأن من وراء هذا الجبل عدو يتربص بكم يريد الإغارة عليكم، أكنتم مصدقين؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك كذبا. قال: إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. ثم قال أبو لهب، أبو لهب عمه، أبو لهب أبو لهب اشتعلت النار في اسمه قبل جسمه. أبو لهب يقول إياكم ثم إياكم أن تسعفوا هذا الكذاب، إياكم إياكم أن تتبعوا هذا الدجال، يحذر منه أهله وعشيرته يتبعوه. وكان في هذا السر، لأن لو أهله وعشيرته يتبعوه لاتهمه القبائل بأن هؤلاء يريدون أن يجمعوا الدنيا لهم وأن يملكوا واحدا منهم حتى يصير الأمر بأيديهم ربما، سبحان الله. فشاء الله أن يتبعوا الأفاقيون والفقراء المساكين، ما هم الأغنياء، الفقراء والمساكين الأباعد، أما الأقارب كلهم كانوا ضده، بل نعم ضاق ذرعا عليه الصلاة والسلام بأنواع من الإذاء، كسروا رباعيته عليه الصلاة والسلام، نعم وضعوا الفرس على بابه عليه الصلاة والسلام، وضعوا أيضا الفرس عليه وهو ساجد يصلي ويضعون الفرس عليه، نعم سجوا وجهه عليه الصلاة والسلام بالمغفر، ضربوه شتموه ما تركوا شيء إلا فعل، حصروه 3 سنين وهو محاصر عليه الصلاة والسلام حتى كان يأكل الشجر من شدة الجوع هو وقومه وعشيرته، نعم. وفي النهاية أصدرت المحكمة القرشية حكمها بالإعدام لتصفية رسول الله صلى الله عليه وسلم والقضاء عليه، فعينوا القتلة وعينوا الليلة ورصدوه، فكانت الهجرة لأن مكة كلها رفضت رسول الله وركلته وزلزلته وأخرجته وأصحابه، نعم ولا لا؟ فمن أجل ذلك بفضل الله أقام بعد ذلك الدولة الإسلامية، أقام دولة الإسلام في المدينة، والسبب ذلك هو هذه الهجرة. يقول بلاد العذاب وبلاد الخزي تهجر ولا لا تهجر، فكانت الهجرة. وهذه الدعوة ما هي قاصرة برسول الله صلى الله عليه وسلم، بل نحن جميعا مأمورون بأن نقوم بأعباء هذه الدعوة. قل هذه، قل يا نبينا لأتباعك أعلنها، قل هذه سبيلي، هذه الدعوة هي طريقتي، هي ديدني، هي منهاج حياتي، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. إذن إذا أردت أن تكون من أتباع رسول الله، إذا كنت صادقا في اتباعه، عليك أن تدعو إلى الله على بصيرة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو، نعم. وقال كنتم خير أمة أخرجت للناس، الله مدح هذه الأمة بكونها الله أخرجها لتنقذ الناس وتدل الناس على الله وتربط الناس بالله. إذن الله سبحانه وتعالى يثني على هذه الأمة ويقول خيرية جاءتها من كونها تدعو إلى الله. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. سبب العلماء قالوا في الحقيقة مش كل واحد يجب عليه أن يدعو، بل إذا هذا فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقين. فقال ولتكن منكم أمة، لا بد أن نكون مجموعة من الدعاء إلى الله عز وجل يربطون الناس بالله ويعني يأمرون بالمعروف عن المنكر كما قال الله عز وجل. وقال في الآية الأخرى والذين والمؤمنين والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويمنع، هذا شأن المؤمنين على عكس المنافقين، والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. نعم المنافقون علامتهم إيش؟ بماذا يعرف المنافقون؟ بكونهم يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم يشحون ما يؤدون لا زكاة ولا صدقة ولا سؤال ولا أي شيء. عندي تفهم مثل ما قال هذا واحد ستوان قال ويقبضون أيديهم يصلون بالقبر, هذا كفر بالله, هذا حرف كلام الله عز وجل, هذا كفر. ويقبضون أيديهم قالوا يصلون بالقبر, واش هذا حماق ولا إيش هذا, هذا السخط, هذا كفر, يحرف كلام الله عن مواضعه والعياذ بالله. نعم إخواني, إذن الدعوة, ولكن من أين نبدأ؟ أبدأ أولا بنفسك يا أخي الكريم, قوا أنفسكم ثم وأهليكم. نعم قوا, مر نفسك بتقوى الله ثم أهليك. نعم قوا أنفسكم وأنذر عشيرتك الأقربين, لابد يا أخي الكريم. أبدأ بنفسك ثم بزوجتك وولدك وأخيك وأختك وأمك وأبيك, علمهم علمهم العقيدة الصحيحة, علمهم أركان الإسلام وقواعد الإيمان, علمهم الصلاة والزكاة والصيام والحج وغير ذلك, علمهم الأخلاق الفاضلة. نعم مثل الصدق والأمانة, علمهم صلة الرحم ويعني البرور بالوالدين, وعلمهم أيضا نعم كل الأخلاق الفاضلة والشيم الحميدة والخصال الجميلة, وحذرهم من البدع والضلالات والعياذ بالله, ومن الأخلاق الرذيلة كالشرك والبدع, يعني التمسك والاستغاثة بالأولياء والطواف بها والذبح عليها والإقامة على عمارات عليها. نعم وحذرهم أيضا من التبرج والتشبه بالكفار والعياذ بالله. نعم هو خصوصا وأن هذه الأمور والعياذ بالله منتشرة في الأمة, لا بد الإنسان مسؤول, كلكم مسؤول وكلكم مسؤول عن رعيته يا إخوان جزاكم الله خير. نصرف الآية, من فضل الله سبحانه وتعالى علينا جميعا, من رحمته بنا أنه أرسل لنا هذا الرسول العظيم صلى الله عليه وسلم, وإلا معاصينا وكفرنا وشركنا وتمردنا لا يضر الله عز وجل, وطاعتنا لا تنفعه, ولكن يريد ماذا؟ يريد أن يرحمنا, يريد أن ينتشلنا من الكفر والضلال. نعم يريد أن يكرمنا وأن يسعدنا, يكرمنا هناك ويسعدنا هناك, يريد إعدادنا للحياة الخالدة, فوضع مدرسة يترأسها رسول الله صلى الله عليه وسلم, هذه المدرسة مدرسة الإسلام الموجه فيها والمربي فيها وسيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم, لإعداد هذه الأمة لكي تسكن في جوار الله وتكون من أتباع رسول الله وتتمتع بالنظر إلى وجه الله. من نحن؟ هذا فضل من الله, هذه رحمة منه سبحانه. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قل بفضل الله القرآن ورحمته الإسلام خير مما يجمعون, ما فيه لا مال ولا مناصب ولا أي شيء, الدنيا كلها أمام هذا الخير, الدنيا الله يعني الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما هو, الدنيا كلها ساقطة ذاهبة ثانية, والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. هذا هو الذي لا يبقى, الأعمال الصالحة نعم من صلاة وزكاة وصيام وحج وعمرة وقراءة ودعوة, هذه الباقيات الصالحات باقية ما تفنى وصالحة, أما كل شيء يفنى وكل شيء غير صالح, الدنيا ملعونة ملعونة ما فيه إلا هذا. فهذا من فضل الله علينا ولا لا؟ ثم دعوة رسول الله قم كانت للجميع, للعالم كله الإنس والجن, أمانة رسول الله ثقيلة جدا جدا, كان الناس يبعثون إلى قوم خاصة, ولكن رسالة رسول الله سما كانت للزمان كله والمكان كله للعالم كله إنس وجن, ثقيلة ولا لا؟ ثقيلة. نعم ولكن من يقوم بهذه الأمانة لابد أن تتوفر فيه شروط. الشرط الأول أن يكون أكبر ما عنده في حياته حتى من نفسي وأولادي وأمواله كله أكبر ما عنده والله. ولذلك قال وربك فكبر، هذا الشرط الأساسي، وإلا ما تكون صالح للدعوة مشي في حالك تتربح تتوجد إن شاء الله يجي. إذا ما كانش عندك الله هو أعلى، مش العالم كله يكون ضدك، لا الله أعلى. وقال وربك، لي ربك يكون أكبر ما عندك في حياتك، في قلبك وعلى لسانك وجوارحك وحياتك كلها، أكبر ما عندك هو الله، لا تقدم عليه شيئا. تبيع نفسك وتضحي بحياتك وبأولادك وبمالك وبوظيفتك من لله، عاد تكون صالح للدعوة، وإلا مشي في حالك ستوجد وليد، ستوجد إن شاء الله. ما باقي باقي ما عرفش، باقي صغير خلاص. والذي قال وربك، اللي ربك يكون أكبر ما عندك هو اللي ربك. ربك وأنت نطفة، ربك وأنت علاقة، ربك وأنت مدغة، ربك نعم سوى كساك العمل وعظام الأحمان، ثم أنشأك خلقا، ثم رباك صبيا، ثم رباك طفلا، ثم رباك شابا، ثم هذا تربية مادية، ثم التربية الروحية، رباك بيش بهذا المنهاج العظيم يريد تربيتك. وهذا من تكريم الله لنا، ربانا بكلامه، ربانا بقرآنه. انظروا يا إخوان، من نحن؟ من أنت؟ ليش أنت؟ تراب، طين، حمأ مسنون، كذا، خرج من بطن أمك ومن فرج أبيك، من ذكر أبيك، من ممر البول مرتين اللي قال له هذا، كيف فهمنا عمل؟ من أنت؟ ومع ذلك الله سبحانه وتعالى أكرمنا ورفع قدرنا وعلى شأننا وضع منهاج حياتنا هو بنفسه بكلامه. نحن لا نقدر هذه النعمة يا إخوان، والله لا نقدرها. استربع على كلام الله، وربك فكبر، عظمه، لا عظيم إلا هو، لا عظيم أعظم منه ولا كبير أكبر منه. وأعلن هذا التكبير، ما نكبره بحيث لا أمر إلا أمره، كل الأوامر مرفوضة مردودة إلا أمره. إذا كانت ناس نعم سواكب أمره، نعم وتوافق أمره، فمرحبا. أمر غيره يخالف أمره ولو الوالدين، من كان لا أمر إلا أمره، ولا شرع إلا شرعه، ولا منهاج إلا منهاجه، ولا قوة إلا قوته، ولا سلطة إلا سلطته. إذن هذا كلهم أكبر، ثم ثوابه أكبر وأمره أكبر ونهيه أكبر وسلطته أكبر، نعم، وسجنه أكبر وضربته أكبر، لا يعذب عذبه أحد ولا يوثق، وما كانش ربط مثل الربط ديال الله عز وجل، ولا يوثق وثقه أحد. وثم جنته أكبر ونعمه أكبر، كاين شي حاجة أكبر من هذه؟ إذا ينبغي أن يكون هو أكبر من الولد، وأكبر من الزوجة، وأكبر من الحياة كلها، وأكبر من ذاتك، بحيث نداك أن تضحي بحياتك من أجله، ضح به، إذ هو أكبر. هذا معنى وربك فكبر. ولذلك جعلت كلمة الله أكبر هي الأذان الأول، نؤذن بها ونقيم الصلاة بها، الله أكبر، وفي كل ركعة الله أكبر، وفي كل سجدة الله أكبر، وفي الرفع من السجدة الله أكبر، نعم، وشعار المجاهدين الله أكبر، كذا ولا لا؟ وإذا ذبحنا إيش نقوله؟ الله أكبر. وإذا كما ورد في الحديث، إذا أضرمت النيران بنطفئها، نستعين على طفئها، على إطفائها بالله أكبر. وإذا كنت على جبل في قمة الجبل قل الله أكبر. وزينة العيد العيدين بالله أكبر. حتى ورد في الحديث وإن كان فيه الهلا شوية، الولد إذا أول ما يخرج إلى الدنيا ينبغي أن أول ما يطرق سمعه الله أكبر كذا، وربك فكبر. وفي الحديث الصحيح سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 33 والخاتمة بلا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. تصور هذا اللي كتصر من الذنوب مثل الرغاوي ديال البحر، لو كانت كذلك لغفرها الله. وكاين في الحديث الصحيح يقول من قال سبحان الله 100 في الصباح و100 في المساء رب نعم كأنما أعتق 100 رقبة من ولد إسماعيل من عائلة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن قال الحمد لله 100 في الصباح و100 في المساء فكأنما تصدق 100 فرس مسرجة في سبيل الله. ومن قال الله أكبر، وهذا الشاهد، ومن قال الله أكبر 100 في الصباح و100 في المساء فكأنما تصدق 100 بعير مقلدة، كأنها مقلدة في يعني في الحج مقلدة، كنعمل القلادة على ما على أنها لله ما يتعرض لها أحد. نعم. ومن قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، فقد ملأ من ملء السماوات والأرض من الحسنات ولم يأتي أحد بمثل ما أتى إلا من عمل مثل عمله، هكذا في الحديث، والحديث تجدونه في الترغيب والترهيب. نعم. إذن يا إخوان هذا الشرط الأول، الداعية ما يكون داعية صالح للدعوة حتى يكون أكبر ما في حياته هو الله وربك فكبر. الثاني، الشرط الثاني، وهذا مشروط لرسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، وقد طبقه تمام التطبيق، ونرجو الله سبحانه وتعالى أن يكون عندنا ولو قبس صغير من هذا الخير الذي متع الله به سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم. وثيابك فطهر، خصك الطهر ثيابك تكون طاهر. إذا ما كنتش طاهر واش الملوث؟ الملوث يصلح أن يطهر الملوثين وهو ملوث؟ لا، فلا بد. والطهارة نوعان، طهارة معنوية وطهارة حسية. الطهارة الحسية هي أن تطهر ثيابك وجسمك ومكانك، المكان الذي تجلس فيه وتصلي فيه، والثياب الذي تلبسه وتصلي فيه، وجسمك الذي تصلي وأنت متلبس به، إيش خصو يكون؟ خصو مسحوق بالطهارة من النجاسة، كذا. الطهارة أولا من النجاسة الحسية، والثياب ينبغي أن يكون طاهرا حتى من الحرام، ما يكون عمسي هذا الثياب من حشيش أو من أفيون أو من دخان أو من سرقة وغصب أو من رشوة أو إلى آخره. لا، وثيابك فطاهر، الثياب حقيقية، وعندنا الثياب مجازية. إيش الثياب؟ إن قلنا بصحة المجاز، وإلا بعض العلماء يقولون الثياب أيضا حقيقة تطلق حتى على النفس، تطلق عليها الثياب، يقال فلان طاهر الذيل، معنى حسن الأخلاق حسن السلوك إلى آخره. على كل حال هذه الثياب خصها تكون طاهرة. أولا قلبك، خصك تطهر قلبك من العقائد الفاسدة، وتطهر عبادتك من البدع والضلالات، وهذا يتطلب دراسة، خصك تدرس العقيدة الصحيحة. نعم، مثلا تدرس العقيدة الطحوية من أولها إلى آخرها لتتعلم العقيدة، نعم وخصك نعم تدرس العبادة، عبادة رسول الله، كيف كان يصلي، كيف كان يصوم، كيف كان يحج، كيف كان يعتمر، كيف كان كيف كان يذكر، كيف كيف كيف إلى آخره. العبادة كلها ينبغي أن تكون مأخوذة عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. اللي عبد عبادة لم يتعبدها رسول الله وصحابته فهي مردودة عليه، لا تقبل أبدا بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن لابد تطهر عبادتك يا أخي، تعلم عبادتك وتعلم عقيدتك، وثم تطهر قلبك من السوى. ما فيه سوى الله، سوى ما فيه. لا تحب إلا الله، ولا تعظم إلا الله، ولا تستغيث إلا بالله، ولا ترجو إلا الله، ولا تخشى إلا الله، ولا تتوكل وتعتمد إلا على الله. ثم تطهر قلبك يا أخي من الرياء، من الكبر، من العجب، من كل الأمراض القلبية. لا بد أن تدرس وتعلم الأمراض القلبية ما هي وتطهر منه، يكون شي فيك الحسد والبغض والحقد، فهمتوا ولا؟ والرياء والكبر، نعم كل هذه أمراض قلبية تقضي على قلبك وتمرضه وتقطع صلته بالله يا أخي الكريم. والله تقطع صلتك بالله، ظلمات، ما تبقى تشوف النور الرباني وتفهم عن الله وعن رسول الله، لأن الظلم على قلبه والعياذ بالله. كذا. وثم الطهر يا أخي الكريم، الطهر أخلاقك، والطهر الطهر يعني جوارحك، بحيث لا تنظر إلا فيما يرضي الله. هكذا نحن، هذا التلفزيون، هذا الويل اللي عندنا في البيت، هذا يقضي على الجميع. ولو في الأخبار، تنظر في الأخبار، من يعطي الأخبار؟ أعوذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية. نحن نرتكب المعاصي وسخط الله وغضبه ونحن في بيوتنا، كذا ولا لا؟ إذا طهر عينك عما يسخط الله، طهر سمعك عما يبغض الله. نعم لا تسمع إلى الغيبة والنميمة، وتسمع إلى الموسيقى والأغاني وإلى آخره، إيش هذا؟ نعم. وطهر يدك، نعم، عن كل ما حرم الله. لا تصافح امرأة ليست من محرمك، حرام عليك. نعم. لأن يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن يضرب أحدكم بأم رأسه بمخيط من حديد أهون عليه من أن يمس أصل لا تحل له. أعوذ بالله. مفهوم هذا؟ إذن وطهر أيضا، نعم، رجلك، لا تمشي فيما حرم الله، ولا تقذف نطفتك إلا في فرج حلال يا أخي الكريم. وطهر حرام، لقمة حرام. وتعرف الحديث، سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول، المرء يقول يا رب يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، فغذي بالحرام، فأين يستجاب له؟ كيف يستجاب؟ بعيد كل البعد أن يستجاب له. ولو أن الله أكبر الله أكبر، الله أكبر.